مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتبة دلال العمري وهي من العراق، والقصة اسمها دينا. بنشكر مازن محمد إن هو صمم لنا الغلاف، وبنشكر حمزة أبو سليمة إن هو عمل المؤثرات الصوتية والموسيقى. ويلا بينا نبتدي القصة. زمان وأيام زمان، الذاكرة بتاعتنا كالمعتاد بتحتفظ باللحظات الحلوة والوحشة اللي مرت علينا في طفولتنا، بتحتفظ فيها في ركن صغير جدا من عقلنا عشان تمر علينا في وقت من الأوقات ممكن تفرحنا أو العكس. كلنا عندنا ماضي وذكريات عشناها، كلنا كنا في وقت من الأوقات أطفال صغيرين، والعلم أثبت إنك ممكن وإنت في رحم أمك تشوف حياتك اللي هتعيشها كلها، لدرجة انك لما بتتولد وبتكبر ويمر عليك موقف بتبقى مستغرب، انا شفت الموقف ده فين او سمعت الجملة دي فين مش عارف، بس في حاجة لسه لا العلم ولا المنطق وصل لتفسيرها، بنشوفها كل يوم وبنتعايش معاها، وممكن تكون حالة لحد قريب جدا مننا، او ممكن نمر احنا بيها شخصيا، مواقف ملهاش اي تفسير. اتصلت بيه أكتر من 10 مرات، مفيش رد. قلقت جدا، مش متعود ما يردش على مكالماتي لما أكلمه. فضلت على الحالة دي من الصبح لحد المغرب، كنت بفكر أروح له البيت. فعلا خدت محفظتي ومفاتيح العربية، لسه هخرج لقيته كلمني. آسف والله يا عمر، والله العظيم كنت في المستشفى ونسيت تليفوني في البيت. قلقتني عليك يا هشام، كنت لسه هخرج وجيلك. آسف والله، بس دينا تعبت زي كل مرة وجريت بيها على المستشفى أنا ووالدتها. وحالتها عاملة إيه دلوقتي؟ مش عارف والله يا عمر، أنا احترت، مش عارف البنت دي مالها، نفسي بس حد يقولي اللي عندها ده يبقى إيه. طب أنا جاي دلوقتي ما تقلقش. قفلت التليفون مع هشام ورجعت بالكرسي لورا وقعدت أسترجع ذكريات 25 سنة. كنا في ابتدائي مع بعض، وفضلنا مع بعض حتى في الجامعة، اتخرجنا مع بعض من كلية حقوق. في الكلية هشام اتعرف على ميرفت زميلتنا وحبوا بعض، ولما اتخرجنا بدأت حرب شرسة بين هشام وأهله، عشان كانوا رافضين جوازته من ميرفت. كانوا رافضين بحجة إنهم سألوا على ميرفت وأهلها وعرف إنه يعني عرفوا عنهم كلام مش كويس، بس معرفناش هم عرفوا إيه بالظبط. عشان كده هشام ساب البيت، ثبت أهله، اشتغل كل حاجة لغاية ما قدر يعتمد على نفسه ويفتح بيت مستقل عن أهله، وتجوز ميرفت، وربنا رزقهم بدينا 5 سنين وآدم 3 شهور. أما أنا بقى ما اتجوزتش لحد دلوقتي، مع إن أنا عندي 35 سنة. بصراحة تقريبا كده مش ناوي اتجوز، معايش مع أمي وأبويا وإخواتي وكلهم اتجوزوا. نزلت وركبت العربية وطلعت على بيت هشام. طول الطريق وأنا قاعد بفكر في دينا، البنت الأمورة اللي اتولدت على ايدي، بحبها زي بنتي بالظبط، وهي كمان بتحبني جدا. ياما كنا بنخرج انا وهي، بس بعد مرضها الغريب ده بقت ملازمة السرير، سرير البيت او سرير المستشفى. مرضها كان اكتر حاجة تعبتنا وخلتنا مش عارفين نتصرف. يا ترى فيكي ايه يا دينا؟ ركنت العربية ونزلت، فتحت لي ميرفت. ميرفت على فكرة صاحبتي قوي، يعني كانت زميلتي في الكلية، وكمان أنا اللي ساعدتهم هي وهشام لغاية ما اتجوزوا. قالت لي اتفضل يا عمر. قلت لها خير يا ميرفت، دينا مالها؟ قالت لي إنها خايفة عليها قوي، وبدأت ميرفت تبكي بحرقة. حسيت إن الموضوع المرة دي أصعب من كل مرة. دخل علينا هشام وسلم علي. ما كانش ليه لزوم تتعب نفسك وتيجي في نص الليل يا عمر، دي بنتي يا هشام. المهم طمني، هي زيها؟ نايمة. أنا خايف إنهم يحولوها للمستشفى الأمراض العقلية. لا طبعا، الموضوع مش مستاهل، دي طفلة والأطفال خيالهم واسع. أنا هستنى معاكم ولما تصحى أدخل أكلمها. محدش نام ليلتها للأسف. البيت كان هادي، هادي هدوء مخيف، كانش بيقطع الهدوء ده غير صوت آدم الصغير لما بيصحى يعيط، تجري عليه والدته تنيمه وترجع تاني. سندت راسي على الكنبة وأنا بفتكر أول مرة تعبت فيها دينا من سنتين، نقلوها على المستشفى. رحت عشان أزورها ودخلت عليها، لقيتها قاعدة على السرير. دينا كانت بنت 3 سنين، ما كانتش تعرف في الدنيا حاجة غير الأكل واللعب، حتى مفردات الكلام كان عندها زي أي طفل. بس يومها دينا ما كانتش كده أبدا. وقتها دخلت عليها، دينا حبيبتي أنا جيت يا دينا. كانت قاعدة، قاعدة وضهرها للباب وشها على الشباك بتتأمله وما بتردش. دينا ردي عليا يا حبيبتي. بصت لي بسرعة، دماغها لفت لفة 180 درجة، مع ان جسمها ثابت ملامحها كانت عادية بس قاسية جدا. لثانية حسيت ان انا ببص لدينا بعد ما عجزت وبقى عندها 70 سنة مثلا. نظرتها ما كانتش الطفلة ابدا. دينا حبيبتي انتي كويسة؟ انتي كويسة دينا؟ دينا مين؟ انا مش دينا يا ابني. بتكلم مين؟ انا سمعت الصوت ده استغربت. انا خايف، حاولت ان انا تمالك وابين ان انا مش خايف. بقيت اتكلم مع الصوت ده مع الجسم ده كأني بكلم دينا فعلا. فقلت يا ابني الكلام ده يا دينا مش عيب، مش انا عم عمر؟ عم عمر اللي بيجيب لك الشوكولاتة والحاجات الحلوة اللي بتحبيها. عمر مين وشوكولاتة ايه؟ انا ما اسمش دينا. ما اسمكيش دينا، امال اسمك ايه يا شطرة؟ ارواح. ايه ارواح دي يا دينا؟ مالك يا حبيبتي؟ عينيها وسعت على اخرها وبقت كلها لون اسود، وصرخت في وشي وهي بتتكلم: انا ارواح مش دينا، واخرج برا قبل ما ازيد. اترعبت منها جدا، خرجت اجري. وتوالت الاحداث بعد كده كل اسبوع تقريبا. دينا تروح المستشفى عشان تاخد مهدئات وتفضل عندهم تحت العناية المركزة، وكتير كانوا بينصحوا أهلها عشان يعرضوها لطبيب نفسي أو يدخلوها مصحة، بس أهلها كانوا رافضين. دخلنا على النت وسألنا أطباء وشيوخ، بس مفيش فايدة، محدش فاهم حالتها تبقى إيه. وأنا في عز أفكاري غلبني النوم ونمت، بس حلمت بدينا بتمشي في مقبرة أو بمشي وراها وبنادي عليها، ما كانتش بتسمعني ولا بتهتم بصوتي. بدأت تجري وانا اجري وراها لحد ما لقيت ست كبيره جدا، حطوا ايديهم في ايدين بعض ومشوا وبخطى ثابته جدا كانهم عارفين رايحين فين. الست دي فتحت قبر معين ونزلت فيه وخدت معاها دينا اللي كانت راضيه ومستسلمه مش خايفه. فجاه صحيت على صوت دينا من جوه اوضتها، كانت قاعده بتنده على مامتها. دخلنا عليها ولقيناها قاعدة على السرير، شكلها تعبان جدا، عينيها زيغة بتبص على الحيطان. ابتسمت لي، قربت منها: عاملة ايه يا حبيبتي، فاكراني؟ لا مش فاكراك، انت مين؟ انا عم عمر يا دينا، اللي دايما تخرجي معاه وبياخدك مكان ما انت عايزة. بس انا اسمي ارواح مش دينا. طب يا ارواح ممكن تكلميني عن نفسك؟ انا ارواح وجوزي مات السنة اللي فاتت، وعندي ولدين وبنتين. البنت فعلا كانت بتتكلم بطريقة مش طفلة أبدا، عندها 5 سنين ولا لغة واحدة، عندها 5 سنين، ده طريقة ولغة ست كبيرة. دينا اتحركت فجأة وكانت عايزة تقوم. رايحة فين يا حبيبتي؟ رايحة أعمل أكل لأولادي، زمانهم جعانين. لسه مامتها كانت هتتكلم بس انا شاورت لها فسكتت. قررت ان انا اتماشى مع الطفله لغايه ما نفهم موضوعها. قلت لها: ماشي يلا نعمل اكل وانا هساعدك. ابتسمت بس ابتسامه شيطانيه ومشيت على المطبخ. مشيت وراها ودخلنا المطبخ. هو ده المطبخ؟ ده مش المطبخ بتاعي، وكمان انا ما اعرفش استخدم الحاجات دي. ليه يا دينا؟ هو مطبخك كان عامل ازاي؟ لقيت بشرتها تلونت بلون يشبه اللون الازرق، عينيها وسعت شوية وصوتها اتغير بقى زي صوت الكبار اكتر. قربت مني وشها بقى في وشي بمنتهى الهدوء واتكلمت: انا هو مش دينا، اما دينا بتاعتكو دي فتبقى بنت حفيدتي، بس انا هاخدها ومش هرجعها لكو تاني، هاخدها عشان تلزمني وعايزة مساعدتها. تساعدك في ايه بس؟ تساعدني ان انا ارجع من جديد. دي طفلة عندها شفافية مطلقة وتقدر تتواصل مع عالمنا، عالم الاموات، منتهى السهولة. ما تفتكروش انها سيبها، انا هرجع بيها. لدقيقة بشرة دينا ظهرت عليها كل علامات تقدم السن من تجاعيد بكل مكان بوشها وإيديها. بعد الدقيقة رجعت طبيعية جدا، وأنا وسط كل ده واقف مصدوم. انسحبت دينا من قدامي بمنتهى الهدوء والثبات ودخلت أوضتها ونامت. بعد ساعة صحيت وكانت دينا طفلة عادية بتلعب وبتضحك. شافتني وبصت لي بنظرات نظرتها البريئة. قلت لها: دينا انت كويسه يا حبيبتي؟ لقيتها كلمتني عادي جدا: عم عمر انا كويسه بس خايفه، دي ست وحشه قوي. هي مين وبتعمل لك ايه؟ بتخوفني، بتقولي انها عايزه ترجع وتاخدني معاها وانا هفضل معاها على طول وكده. ترجع فين يا دينا؟ ردي عليا يا حبيبتي. بعدها شعر دينا ابتدى يبيض، مسك ايديا فجاه، ايديها كانت خشنة جدا مليانة تجاعيد. ابوها وامها لما شوفوا المنظر ده كان هيغم عليهم. اتكلمت بنفس الصوت الخشن: هو انا مش قلت لك ان انا عايزة البنت دي؟ صدقني مش هتقدروا تفصلونا عن بعض. بعد الكلمتين دول دينا رجعت لحالتها الطبيعية ونامت بهدوء زي الملاك. في ايه اللي بيحصل؟ رجعت بيتي وانا مش فاهم. بدأت اتأكد ان اللي دينا فيه ده مش محتاج دكتور ابدا. فتحت النت وبدأت ادور على اي حاجة، ولقيت صفحات كتير بتتكلم عن حالات التقمص والانفصام عند الاطفال، وخصوصا لما الطفل ده يكونوا مثلا اهله اهملوه فجأة بسبب ابن تاني دخل حياتهم. فجأة الطفل ده في الحالة دي بيحب يعوض قلة الاهتمام ويلفت نظر أهله. بس لأ، دينا تعبت قبل سنتين وأدم لسه ما كملش 3 شهور. يعني دينا كانت تعبانة من قبل ما آدم ما يتولد بسنة وحوالي 9 شهور كمان. كمان الصوت والوش والشعر اللي بيتغير ده مش موضوع انفصام أو تقمص. نمت من كتر التعب والتفكير، والمرة دي حلمت بثلاث ستات، واحدة منهم أنا عارفها، دي مرفت مرات هشام اللي هي أم دينا، وكانت معاها 6 أكبر منها وست تالتة أكبر منهم بكتير، وكان معاهم دينا. مرفت والست اللي أكبر منها كانوا بيحفروا، بيحفروا حفرة بيحاولوا يدفنوا فيها الست الكبيرة دي، بس هي بتقاوم بشدة، بتصرخ صرخات بشعة جدا. عينيها اللي مليانه شر ورعب. انا واقف وابص عليهم ومحدش واخد باله مني، لغايه ما العينين الشريره دي بصت نظر التحدي. في لحظه خرجت ايديها من تحت التراب وشدت دينا من جنبها ودفنتها معاها. ميرفت قعدت تبكي وتكلم الست اللي جنبها: دينا راحت فين يا ماما؟ والست اللي جنبها قعدت تطبطب عليها وتهديها. صحيت وحمدت ربنا انه كان حلم، وقمت على الحمام غسلت وشي وشطفت وخرجت من الحمام، عملت اكل لنفسي وكلت ونزلت على الشغل. وانا في الشغل لقيت واحد قريبي بيكلمني، قعدنا نتكلم ويسألني عن احوالي، كمان سألته عن احوال القرية وقريبنا هناك. ففي وسط الكلام قال لي: فاكر يا عمر الحاج سالم؟ يا عيني ابن الصغير محمود اللي لسه ما كملش 18 سنة اتلبس ولا حد عارف ماله. واحترنا فيه، ما سبناش ولا شيخ ولا طبيب ولا حتى دجالين، ما حدش عارف يعالجه، لغاية ما الشيخ معتز ربنا يكرمه قعد معاه قعدة واحدة والواد اتحسن واتشافى تماما، درج الكل بركة. بس كانت قعدة صعبة جدا، البلد كلها كانت سامعة صوت الصريخ والأصوات اللي كانت تطلع منه، بيقول لك كان بيتكلم بلغة مش فاهمينها. وفضل قريبي ده يحكي عن ليلة علاج ابن الحاج سالم، بس أنا دماغي راحت في مكان تاني في دينا. قفلت التليفون وافتكرت الشيخ معتز. كنت صغير حوالي 15 سنة لما الشيخ معتز ده كان عنده 40 سنة تقريبا، كان راجل فاهم وبيعالج أهل القرية لوجه الله، وكنا كل ما نروح زيارة للقرية بابا ياخدني ونروح نسلم عليه عشان البركة. قطع حبل تفكيري صداع شديد ومفاجئ، رحت الحمام اغسل وشي، بس اتفاجئت ان مناخيري بتنزل دم نزل على هدومي وملى وشي وملى الحوض كمان. ابتديت احاول اوقفه بس مفيش فايده، كان بيجري زي الشلال. ناديت على حد من زمايلي بره عشان يلحقني، وفعلا الكل اتخض من منظري عشان هدومي والحمام كله دم، كميه دم غير عاديه شفتها بصعوبه. ببص في المرايه بس استغربت من ملامحي، ده أنا بس تقريبا 30 سنة أو أكتر، ده شكلي لما أعدي 70 سنة. اتفزعت ولساني زي ما تكون اتعقد، ببص في العجوز اللي كان بيبصني في المراية ده، بيقول لي: سيب دينا وملكش دعوة بيها، سيبها بدل ما أنا أسيبها واجيلك أنت. فجأة لقيته بيطلع سكينة ويحطها على رقبتي، نظراته ليا كلها تهديد، بدأ يضغط على السكينة أكتر وأكتر. كل ده ببص في المرايه بذهول ورعب، مش قادر حتى اصرخ. استمر يضغط على السكينه وهي على رقبتي لغايه ما بدات تنزل دم. في اللحظه دي استجمعت كل شجاعتي وصرخت. اتلم زمايلي عليا تاني عند باب الحمام، كسروه ودخلوا. بصيت على نفسي، انا ناس سليم والمرايه ما فيهاش حاجه وصورتي الطبيعيه فيها. انا اسف يا جماعه، انا بس كنت هقع على الارض، انا دخت شويه وانا هخرج ارتاح، اسف والله قلقتكم، اسف. سبت الشغل ورجعت البيت تاني، دماغي فيها مليون حاجه، بس اللي متاكد منه ان انا ابتديت افكر صح وانا ماشي في الطريق الصح. فتحت تليفوني كلمت هشام، بقول لك ايه، انا هنزل القرية يومين كده، عندي مشوار مهم، لازم الفترة دي، انت عارف يا عمر الفترة دي صعبة، وانت عارف محتاج لك قد ايه جنبي. عارف يا صاحبي، ما تقلقش، انا نازل القرية عشان كده. نزلت وركبت عربيتي، طلعت بسرعة على قريتنا. في الطريق كلمت قريبي وقلت له ان انا جاي ورحب بيا جدا. وصلت بيت قريبي وبعد ما ارتحت من السفر شرحت له كل حاجة عندينا، وقلت له ان انا محتاج اخد الشيخ معتز يكشف عليها، يمكن يقدر يعالجها. الصبح كنت مجهز نفسي للسفر، عديت على الشيخ معتز اللي ما كانش عنده مانع ابدا ان هو يساعدني. وانا في الطريق كلمت هشام وطمنته ان انا جايب شيخ معايا، بس اتفاجئت ان هو قال لي ان حال الدينا ازدادت سوءا، وبقت بتتشنج وبتصرخ وبتقول لو جبتوه انا هموتها وهموت اخوها الصغير. ما خبيش عليكم، قلقت شويه، بس كان عندي ثقه بربنا وبالشيخ معتز. الطريق كان صعب وكئيب، تقريبا كنت انا والشيخ وصوت الحشرات والحيوانات اللي حوالينا وبس. الدنيا ضلمه كحل، مفيش غير نور العربيه منور بس الطريق. كنت بسوق وانا سرحان، مش واخد بالي ان انا بمشي في طريق غلط، ده مش طريقنا. ابتدت سرعه العربيه تزيد وابتديت افقد سيطرتي عليها، بس وقفت لوحدها لما ظهرت قطة سودة فجأة قدامي، مش عارف ظهرت منين، بس كأنها ترمت على العربية قدامي وكانت بتصرخ بشدة كأنها بتتعذب. كنت مرعوب جدا، غمضت عيني اكتر من مره وفتحتها بس ما لقيتش حاجه، ما فيش اي قطه قدامي. ايه يا ابني مالك وقفت فجاه كده ليه؟ القطه يا شيخ معتز انت ما شفتهاش؟ دي كانت قدامنا وبتصرخ. قطتي يا عمر؟ انا ما شفتش قطط يا ابني، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وكمل سواقه. وفعلا كملت لغايه بيت هشام، واول ما دخلنا عرفت الشيخ على هشام وقلت له ده صاحبي اللي كلمتك عنه، دي مراته والطفله المسكينه نايمه جوه. انا مبدئيا مش هقدر اعمل حاجه غير لما دينا تخضع لاختبار صغير. اختبار ايه؟ اختبار القرآن الكريم. دخلنا كلنا عندها، كانت نايمة عادي بس اوضتها كانت سخنة جدا مع اننا كنا في عز الشتاء. دينا كانت مستغرقة في النوم. طلعت موبايلي وشغلت القرآن الكريم، تحديدا سورة الجن. بس قبل كده احنا كنا ربطنا دينا بحبل في سريرها. صوت المقرئ اشتغل. استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. مفيش دقايق إلا وسمعنا صوت الطفل آدم بيبكي، بيبكي من قطه، بيصرخ بطريقة هستيرية. الشيخ زعق في مرفت وقال لها روحي على ابنك وشيليه، ما تسيبهوش أبدا ولا تيجي الأوضة دي، اقعدي مع ابنك وبس. خرجت مرفت وعينيها على بنتها اللي بدأ وشها يبقى شاحب جدا ولون بشرتها بيتغير للون الأزرق، عروق إيديها ورقبتها ظهرت، شعرها بقى أبيض، وفتحت عينيها بسرعة على آخرهم وصرخت هي معتز مش خايف أموتك وأموتهم؟ انت مين؟ انطقي. كانت بأسرع بتقطع الحبال اللي ربطنا بيها. كنا تلات رجالة مش قادرين نمسك طفلة عندها 5 سنين. القوة دي ايه وجت منين؟ خلاص مش قادرة، اطفيه اطفيه اطفي الصوت ده، بقولك اطفيه وإلا هموتك. طيب اسمك ايه وعايزة من دينا ايه؟ عايزاها وهرجع بجسمها، هاخدها وارجع بدلها. انت مين؟ ارواح، انا ارواح. الشيخ طفى القرآن ودينا هديت ورجعت نامت تاني. قعدنا برا شوية كل واحد دماغه في مكان لغاية ما لقينا أوضة دينا بتتفتح وبتخرج منها دينا لابسة هدومها كأنها خارجة. مامتها كلمتها، انت رايحة فين يا بنتي؟ انا رايحة بيتي، ولادي على وصول، لازم اعمل الغدا. لسه مامتها بتكلمها قطعها الشيخ، طيب يا ارواح احنا جايين معاكي، جايين بيتك يا ارواح. ايه مش عايزة تستقبلي ضيوف؟ ماشي اتفضلوا. الشيخ بصلنا وقال يلا كلنا هنروح معاها، خلينا نعرف هي رايحة فين. انا حاسس ان الحل هيبدأ من هناك. دينا كانت بتمشي بثقة وبتتكلم باسلوب مش اسلوب اطفال ابدا. ركبنا العربية وطلعنا برا المدينة تماما. احنا في مدينة تانية حسب وصف دينا، وقدام بيت من البيوت القديمة جدا جدا. وقفتنا دينا، اتفضلوا وصلنا. بصينا على البيت اللي كان منظره مقبض جدا من برا، كنت حاسس ان البيت ده هيقع بينا في اي لحظة. دينا كانت مرتاحة وسعيدة جدا، المكان كأنها متعودة عليه جدا، والباب اتفتح من جوه اول ما دينا وقفت قدامه. دخلنا بعد دينا والباب اتقفل ورانا. اتفضلوا عدوا، اهلا وسهلا. ده كان كلام دينا اللي كنا بنبص ليها بنظرات الخوف والاستغراب، خصوصا ميرفت اللي من ساعة ما دخلنا وهي مبرقة عينيها مصدومة كأنها مش حاسة بحاجة حواليها. ودينا اتكلمت، خدوا راحتكم ده بيتكم وانا داخل اعمل الغدا. دخلت المطبخ واحنا انتشرنا. انتشرنا بندور على اي حاجة في البيت يمكن نلاقي حاجة تفيدنا في اللي احنا فيه. اساس البيت كان طرازه قديم جدا، يمكن اكتر من 80 سنة. على الحيطان صور كتير لست في الثلاثينات من عمرها، بس عينيها كلها شر. صور كتير ليها لوحدها، واحيانا معها اربع اطفال، بنتين وولدين، اكبرهم كان 8 سنين تقريبا. كانت ميرفت بتبص على البيت بسهول شديد، الحيطان والصور والجرامافون والسلم، كل حاجة من ايام الثلاثينات واقدم. فجأة لقينا ميرفت اتسمرت مكانها واتكلمت. هشام، هشام استنى، انا افتكرت يا هشام، انا عرفتها، عرفت مين دي. اهدي يا ميرفت، هي مين اللي عرفتيها؟ الست اللي اسمها ارواح اللي في الصور دي، انا عارفاها، والبيت ده انا افتكرته، انا جيته لما كنت صغيرة مع امي، كل حاجة فيه لسه في مكانها، ما اتغيرتش. جيتي ليه؟ انت تعرفي اصحاب البيت ده؟ جيت مع ماما الله يرحمها عشان ده بيت جدتي. ايوة، ارواح دي تبقى جدتي، امي. كان البيت فاضي زي دلوقتي، بس اللي فاكراه ان والدتي كانت بتيجي كل فترة تطمن على البيت وتنظفه وترجع، عشان ده بيت امها. انهارت ميرفت من العياط وبدأت تردد كلمات مش مفهومة. ايه اللي بيحصل؟ مش فاهمة، بنتي مالها ومال جدتي؟ بصيت للشيخ معتز اللي لقيته مبتسم ابتسامة انتصار. بص يا بنتي، افتكري كويس، انت ما جيتيش ابدا هنا بعد ما اتجوزتي وخلفتي دينا. يا شيخنا، انا من ساعة ما كان عندي 7 سنين امي ماتت وما جيتش هنا تاني. دخلت دينا علينا وهي عاملة الاكل. تخيلوا، بنت عندها 5 سنين تعمل غدا لخمس اشخاص لوحدها. حتى اصناف الاكل كانت حاجات قديمة تقريبا، الناس بطلت تعملها. انا بشوف على وش ميرفت اغرب تعابير التعجب والفزع، وهي بتشوف الاكل اللي عاملاه بنتها اللي عمرها ما دخلت المطبخ ولا جابت لنفسها كوباية مية. عاملة اكل من ايام الثلاثينات زي الشعرية والعيش الشمسي والخبيزة. اتفضلوا، ما تتكسفوش. حتى معاها واكلنا، كانت دينا في قمة السعادة. فجأة الشيخ معتز قال: يلا يا دينا، يلا عشان نرجع البيت. وشها اتقلب وعينيها برزت وصرخت بصوت قوي: انا ارواح وده بيتي ومش هخرج منه. سابتنا وطلعت الدور اللي فوق، وسمعنا صوت باب بيتفتح ويتقفل. طلعنا وراها وبصينا على الدور العلوي اللي كان زي اللي تحته. بصينا على الأوضة اللي دخلت فيها، كان سرير وأساس قديم جدا، طبلوهات كتير على الحيطان لنفس الست. ميرفت اتكلمت فجأة وقالت: أنا عايز أروح مشوار مهم ومحتاجة تيجي معايا. أنا هاجي معاكي، وكمان أنت يا عمر، والشيخ معتز هيستنى مع دينا. بعد ما هشام جوز ميرفت قال الكلام ده، خرجنا من البيت بسرعة، خدنا العربية للأرياف، لريف نفس المنطقة اللي كنا فيها. نزلنا في مكان شبه مقطوع، فضلنا نمشي عشان نشوف حد نسأله. مر من جنبنا طفل صغير وسألناه: عايز بيت الحاج اسماعيل اللي كان بيشتغل في الأرض دي. خدنا الطفل لغاية البيت، وبعد ما خلصنا خرج لنا تقريبا راجل عجوز عنده أكتر من 70 سنة، بس علامات الذكاء باينة في عينه اللي واضح جدا إن نظرهم ضعيف. خالي اسماعيل، فاكرني؟ انا ميرفت بنت اختك صباح. عارفك يا ميرفت، مع اني اخر مرة شفتك كان عندك 7 سنين في عزا المرحومة والدتك، لسه زي ما انت ما تغيرتيش. انا تعبانة قوي يا خالي، بنتي حالتها بتسوء يوم بعد يوم، وانت لازم تفهمني ايه اللي بيحصل. بدأت ميرفت تحكي الخلا حكاية دينا من أولها لآخرها. بصراحة هو ما تفاجئش، بس كان مشفق على بنت أخته وهي بتتكلم. خد نفس عميق وقال: أرواح هي والدتي ووالدة أمك، يعني جدتك. أنا ابنها الكبير، ومن ساعة ما وعيت على الدنيا وهي بتشتغل في السحر وبتعمل أسوأ أنواعه، بتحضر وبتجلب وبتتعاون مع الجن السفلي وكل الناس عارفاها. ممكن تعمل أقدر عمل في سبيل اسمها وشهرتها والفلوس اللي بتاخدها من الناس. ما كانتش دجالة، كانت بتشتغل بجد في السحر، وبتتعاون مع خدام من تحت الأرض كانوا بيزدوها قوة ونفوذ وصحة. كان الجن بيوقف معاها في كل حاجة، بس طبعا كل ده بمقابل، ومقابلهم كان ان كل مدة تقدم لهم بني آدم على شكل قربان عشان يرضى عليها، وبكده يتجدد عهده معاها. في الأول كان بيطلب أشخاص من القرية، وفعلا كانت بتجيبهم بأي حجة، وبطرقها وبطلاسمها وبممارسة السحر عليهم تقدمهم للجن السفلي، ومحدش يعرف مصيرهم بعد كده. كنا بنسمع من أوضتها اللي متحرم علينا دخولها أبشع الأصوات، وبنشم أبشع الروائح، صراخ، تعذيب، تكسير، وصوتها كمان وهي بتصرخ. كانت بتاخد بعد كده امتيازات كتير قوي، لغاية ما في يوم الجن طلب منها تقدم لوالدي، ايوه ابويا، جوزها. وبالفعل حصل، وبعد كده طلب منها اختي الصغيرة بنتها، وحصل. اتخذت اختي من وسطنا واتقتلت على ايد امي، وبعد كده اخويا اللي اكبر منها واللي كان عنده 5 سنين. خفت على نفسي وعلى صباح اختي اللي هي امك، كان عمرها 8 سنين وانا كان عندي 11 سنة. خفت لا يجي الدور علينا فخدتها وهربنا وفضلنا نجري. جيت على هنا معاها واستخبيت عند اهل ابويا بعد ما حكيت لهم كل حاجة. اصروا انهم ينتقموا منها ويحرقوها، بس ملحقوش عشان لقوها ميتة. حسب ما سمعت ان هم لقوها ولقوا جثتها متخللة متقطعة زي اللي بقالها ايام ميتة، على وشها ابشع علامات الرعب كأنها شافت الجحيم قبل ما تموت. واضح ان الجن طلب منها واحد مننا، انا او والدتك، ولما ما قدمتناش ماتت، اتقتلت بدلنا. فضلنا عايشين هنا وكبرنا، وصباح اتجوزت ابوكي ونسينا كل حاجة عن امنا. مش عايزين نفتكر، حتى دفنتها ما حضرناهاش. الله يسامحها ويرحمها. بس اللي سمعناه ان يوم جنازتها كان النعش تقيل جدا، كأنه مش عاوز يمشي. وأول ما دخلوها القبر وقفلوا عليها، سمعوا أقوى صرخة ممكن تتسمع، صرخة شقت الهدوء اللي في المقابر وخلت الكل يجري. طب يا خالي، بس أكيد أنت عارف قبرها فين. عارف، رحت مرة واحدة ولوحدي من غير أمك اللي رفضت رفض قاطع إنها تروح تزورها. كنت بحب أمك جدا يا ميرفت، وبخاف عليها قوي. أخدنا تفاصيل التربة وسلمنا على الحاج إسماعيل. كنا عايزين نرجع البيت، كلمنا الشيخ معتز اللي قال لنا إن كل حاجة هادية، وإن هو قدر يقنع دينا تسيب بيت أرواح وترجع مع البيت وهي حاليا نايمة. رجعنا البيت وحكينا للشيخ كل حاجة، بص للسماء وكان الوقت مغيم. بعد صلاة العشاء يا بنتي كل حاجة هتنتهي، أظن إننا كده فهمنا إيه اللي عند دينا. جدتك يا ميرفت جددت عهدها مع الجن ورجع، بس أكيد محتاجة جسد عشان تلبسه، لأن الروح لوحدها مش هتقدر تعمل حاجة. واختارت دينا عشان الأطفال هم الحلقة الأضعف بين الناس. وسهل السيطرة عليهم، خاصة لو كانوا خيالهم واسع شوية وعندهم نوع من الشفافية. صلينا المغرب وكنا خايفين من اللي هيحصل، إلا الشيخ معتز كان في منتهى الثبات. جبنا حبل قوي وربطنا دينا في سريرها، خرجنا ميرفت بر وفضلت واقفة على الباب الأوضة قاعدة بتعيط وتدعي ربنا ينجي بنتها. شغلنا القرآن وعلينا الصوت على آخره. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا. دقايق ودينا فتحت عليها، كانت عينيها حمراء كأنها كتلة من الدم، وفعلا كانت بتنزل دم. ملامح الغضب والتجاعيد مالت وشها، شعرها اتنكش وتحول للون الأبيض. اطفيه اطفيه يا معتز، انت عارف انك مش هتقدر على ارواح، انا لو سبتها هقتلها. عايزة يمن الطفلة يا ارواح، اخرجي بهدوء قبل ما احرقك. انا بقالي 80 سنة مستنية حد من دمي يتولد ويكون ضعيف وسهل السيطرة على عقله، واخيرا اخيرا جدينا، اخرج واسيبها ازاي؟ مش هخرج. كانت بتصرخ وهي بتتكلم، صوتها بيتغير من صوت ست الراجل، صوت تخيل واجش ومرعب. الشيخ رفع صوت القرآن اكتر مع صرخات ارواح المتكررة وتشنج جسم دينا، وانا وهشام واقفين بنبص بمنتهى الرعب والفزع. ميرفت ورا الباب بتعيط وبتصرخ وبتنده على بنتها. أمرك يا أرواح بترك هذا الجسد الطاهر النخيل العليل، أمرك بسم الله الرحمن الرحيم وبقوة لا إله إلا الله، أمرك بقوة كتاب الله بترك جسم الطفلة والعودة إلى عالمك بسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفضل يقول آية الكرسي ثلاث مرات، صوت الشيخ يعلى أكتر أكتر وهي تصرخ وتشنج، لغاية ما الشيخ طلع إزازة فيها مية مقري عليها القرآن وفضل يرش منه على دينا اللي صرخت صرخة من أبشع ما يكون. أول ما القطرات دي وقعت على جسمها كانت بتتنفض، مشهد مرعب، كنت حاسس إنها خلاص هتموت. وخرجت هقتلك يا معتز، هقتلك لو خرجت مش هسيبك. بدأ الخوف يسيطر على الشيخ معتز اللي مسكتش عن الأدعية والأذكار. فجأة اتنفض الدينة وترعشت رعشة قوية جدا وشهقت وغمضت عليها. قلبي وقع في رجلي، افتكرت انها ماتت. بصيت على الشيخ معتز لقيته وقع على الأرض من التعب، سكون رهيب. دخلت بسرعة ميرفت وهي بتدور عليها، بتدور على بنتها. دينا حبيبتي اصحي كلميني. بدأت ميرفت تصرخ وتحاول تصحيها، جرينا عليها وحاولنا نهديها وفعلا هديت لما تأكدت ان دينا بخير، بس هي مستسلمة في النوم بكل براءة. حضناها وبسناها، مش مصدقين انها رجعت زي زمان. كانت نايمة بعمق شديد جدا، كأنها ما حصلهاش حاجة. هشام كان بيعيط من الفرح وراح عشان يحضن الشيخ معتز ويتشكر له. بارك الله فيك يا شيخنا، بنتي كانت هتضيع مني، والفضل ليك بعد ربنا انك ما كانش بيرد. واقع على الارض جثة هامدة، ما كانش واقع من التعب لكن كان قطع النفس، ما فيش حركة ولا صوت. رحمة الله عليك يا شيخ معتز. رجعنا القرية اللي جبنا منها الشيخ معتز، دفننا جثته. كلمت هشام بعد الدفن عشان اطمن عليه وعلى دين. أيوة يا هشام، احنا خلاص دفننا الشيخ معتز ورجعين. انت مال صوتك؟ هشام كان صوته مخنوق جدا، وبمجرد ما قلت له انفجر من العياط. مالك يا هشام قلقتني، دينا مالها؟ دينا كويسة جدا يا عمر. ادم ابني هو اللي مات، ابني اللي ما كملش 3 شهور. امبارح كان بأحسن حال والله، الحمد يا رب. ارحمنا يا رب. قفلت السكة وطلعت جري بالعربية على هشام. انا متأكد انه محتاج لي جدا، بس طول الطريق وانا بفكر هل موت ادم كان قضاء وقدر؟ الارواح ليها يد وموتته زي ما موتت الشيخ معتز. لا لا لا، هي اكيد ما موتتش الشيخ معتز، ما تقدرش. اكيد هو كان عنده مشكلة في القلب، اكيد هو تعب ومات، ده قضاء وقدر، وموت ادم اكيد برضو قضاء وقدر. بس ارجع تاني وافكر، طب لو ليه، لو هي اللي ليها يد في كده، معنى كده ان هي لسه موجودة. الشيخ معتز مات يعني ما خرجتش، ده قتلت ادم وقتلت الشيخ معتز، يبقى تكتفي بكده ولا لسه هترجع تاني؟ وبكده تكون انتهت قصتنا النهاردة، قصة دينا، ودي بقلم دلال العمري. اتمنى ان القصة تكون عجبتكم. انا عارف ان النهاية مفتوحة، انتوا لحد دلوقتي مش عارفين ايه اللي هيحصل. لكوا الخيال الواسع اللي ممكن تتخيله، هل هي هترجع، هل هي انتهت، هل ايه اللي حصل، ولكن الخيال لكم تتخيلوا كل اللي انتوا عايزينه. شكرا جزيلا ليكم، اتمنى ان القصة تكون عجبتكم، اتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم من خلال الكومنتات واللايك او ديسلايك على حسب رؤيتك. اذا كانت القصة عجبتك كقصة مؤلفة من تأليف كاتب معين تقول رأيك فيها، تقول رأيك في أدائي وأسلوبي كمذيع، تقول رأيك في المؤثرات الصوتية والموسيقى، تقول رأيك في الغلاف، يعني أنا عايز منكم رأي كامل عن كل حاجة. لو أنت لسه أول مرة تسمع محمد جويلي أو قناة المحكمة، أتمنى لو المحتوى عجبك تعمل سبسكرايب وتعمل شير للفيديو، لايك، كومنت، الكلام الجميل ده. آسف جدا على الإطالة، شكرا جزيلا ليكم. كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك حاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، بكل يوم جديد بتشوف عينك من حكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي. مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته في المأكشن، وانتهى ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمة قال لها، فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا نقول عيل صغير راح معلمه مخدراته وحبها، وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها، وبنصرة من بنت الجيران كل حاجة تغير،